كذلك أيضا من الأحكام أنه وقت الذي صلى الله عليه وسلم له وقتا، فجعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، إذا كان يتوضأ ويغسل قدميه رخص له أن يمسح ثلاثة أيام، لأن السفر مظنة المشقة فزيد في الرخصة فجعل له ثلاثة أيام. واختلف متى يأذن تبدأ المدة، ولعل الأقرب أنها تبدأ من أول حدث بعد اللبس، وذلك لأن به يستحق أن يمسح، فإذا أحدث ابتدأ اليوم والليلة من أول حدث. فإذا مثلا توضأت للفجر ولبست الخفين وصليت بطهارة ونمت بعد الصلاة انتقض وضوءك، فمن ذلك الوقت يبدأ اليوم والليلة من حين نومك. فإذا كان من الغد تمت مدتها بعد الفجر أي وقت النوم، فلو قدر مثلا أنك لم تنم في اليوم الثاني وجلست في المسجد في حلقة أو نحوها، فإنك لا تصلي لذلك الوضوء لكونه قد تمت مدته من حين الصلاة أي بعد انتهاء من الصلاة. كذلك يعني هذا هو القول الأقرب أنه يبدأ من أول حدث. وإذا ترخص أحد ما جعله يبدأ من أول مسح فله ذلك، يعني لو قدر أنك لبست في صباح السبت ولكن لم تمسح إلا في وقت الظهر، فإن اليوم الليلة على هذا القول يبدأ من وقت الظهر الذي هو وقت مسحك. وبكل حال العمل على أنه يبدأ من أول حدث يوم وليلة. ومن الأحكام أنه متى مضت مدته انتقض وضوءه، فلو مثلا أنك صليت به الظهر ثم انتقض وضوءك بعد الظهر يوم السبت، ثم صليت به العصر غدا يوم الاحد ولم ينتقض وضوءك بعد الظهر، فانه لا يجوز ان تصلي به العصر، وذلك لانه انتقض الوضوء من حين انتهاء المده كأنه قد انتقض الوضوء وإن لم ينتقض. هذا هو الأقرب أن بانتهاء المدة يكون الإنسان عليه أن يجدد الوضوء ولو لم يكن مهدها. إذا تقول مثلا أنا لا أزال على طهارة الظهر، نقول إنك طاهر ولكن كأنك ما غسلت قدميك. قلنا إنه على الصحيح ينتقض الوضوء لانقضاء المدة، وإن كان بعض العلماء يرى أنه يبقى على وضوءه حتى ينتقض، لكن الفتوى على أنه ينتقض، وذلك لأن غسل قدميه انتهى، له مدة المسح له مدة انتهت، فكأنه إذا انتهت اليوم والليلة كأنه على وضوء إلا قدمه. ومن الأحكام أن نعرف أن المسح خاص بالحدث الأصغر، أن الحدث الأكبر الذي يجب الغسل فلا يمسح فيه، بل لا بد من خلع الخفين وغسلهما في الحدث الأكبر. ولذلك في حديث صفوان قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن نمسح لا ننزع حفاظنا إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم، يعني من الأحداث، فلا ننزع منها حفاظنا ثلاثا، يعني ثلاثة أيام للمسافر. ثم من الأحكام أنك إذا سافرت فإن كنت قد بدأت بالنفس قبل السفر فلا تغلب عن يوم، وإن كنت لم تبدأ بالنفس فلك ثلاثة أيام، وإذا ابتدأت في السفر بالنفس ثم أقمت فلا تغلب عن يوم تغليبا لجانب الحضر، يعني حرصا على أن تأتي بالعبادة كاملة. ومما يلحق بالخف الجورب هو ما ينسج من الصوف أو من القطن المتين أو من الكتان ونحو ذلك، يفضل على قدر القدم ويعرف بهذه الأزمنة للشراب. هذا فيه خلاف، هل يمسح عليه أو لا يمسح؟ فذهب إلى جواز المسح عليه الإمام أحمد، وخالف في ذلك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، فقالوا لا يمسح عليه، وذلك لأنه يخرقه الماء فلا يكون ساترا للقدم، ولأنه يبين صورة القدم، يعني تعرف منه الأصابع والعقب والأخمص وظهر القدم، فكأنه لم يلبس عليه شيئا يستره بخلاف الخف. قالوا والحديث الذي فيه لم يثبت، الحديث الذي عن المغيرة أنه مسح على الجوربين والنعلين يقولون إنه خطأ من الله، وأن الصواب ما في رواية الباقين عن المغيرة أنه مسح على الخفين ليس فيه المسح على الجوربين. ولكن الإمام أحمد ترجح عنده أنه يمسح على الجوربين، وإن لم يثبت عنده الحديث، ولكن قد روي فيه آثار عن الصحابة، عن جملة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب، فجاز ذلك اتباعا لهم، فإنهم لا يفعلون إلا ما هو جائز أو مشروع، ولأن في ذلك رخصة، لأن الإنسان قد يحتاج إلى لبس هذه الجوارب لتبهئة القدمين سيما في وقت اشتداد البرد، فإذا لبسها رخص له أن يمسح عليها كما يمسح على الخفين. كذلك لا بد من شرط في هذه الجوارب، وهو أن تكون ساترة، فإذا كان فيها خرق أو خروق فلا يمسح عليها، وذلك لأن الخلاف في الخف، يعني الخلاف في الخف ليس كالخلاف في الجورب، فالضفة التي في المحبق خاصة بالجورب، وأما خاصة بالخف، وأما الجورب فالراجح أنه لا يرخص في المحرك منه لقوة الخلاف من الأصل. إذا كان الأئمة الثلاثة لا يستبيحون المسح عليه كلا، فكيف به إذا كان محرقا؟ فيجتنب إذا كان مخرقا، فإذا كان مخرقا فإن عليك أن تلبس فوقه ما يستر تلك الخروق وهي متيسرة، ولا بأس أن يلبس اثنين أو ثلاثة فيحصل بهما تدفئة ويحصل بهما ستر للقدم ونحو ذلك. فيجتنب المسألة من الجورب الشراب المحرق. كذلك أيضا يشترط أن يكون الجورب صفيقا، الصفيق معناه الغليظ المتين الذي يستر البشرة ولا ترى من ورائه، فإذا كان خفيفا فلا يمسح عليه. يتساهل كثير من الناس فيمسحون مع أن جواربهم شفافة يرى منها البشرة ونحوها. نقول إن كانت خفاف الصحابة من جلود وقد يكون فيها خروق، أما جواربهم فإنها تنسج من الشعر، تنسج من الصوف ومن الشعر، ويجعلون في أسفلها جلدة يمشون عليها وحدها، أو قد يمشون أو يلبسون تحتها نعلا، ولكن كثيرا ما يمشون على الجورب وحده، حيث يجعلون تحته رقعة تقيهم كما يقيهم النعل. فكانت جوانبهم غليظة، غليظة جدا بحيث أنها لا يحرقها الماء لقوتها، وأنها يمكن المشي فيها حتى في الأرض الضائي وفي الأرض من مئة حجارة يمكن أحدها من يمشي فيها أن يمشي فيها لقوتها ولغلظها، ولأن تحتها تلك الجدة. فعلى هذا إذا كان الدليل الذي أبيح لنا فيه المس على الجوارب هو قصة الصحابة فلنقف على جواربهم لنعرف أن جواربهم غليظة ليست شفافة، فهؤلاء الذين يلبسون جوارب شفافة بحيث يخرقها البصر فضلا عن الماء نقول لا يجوز المسح على مثل هذه لكونها خفيفة. العلماء اشترطوا الصفاقة والغلظ والمتانة. معلوم أن كمال الاستعارة إلا للتدفئة، وإذا كانت خفيفة فلا تحصل بها تدفئة ولا تحصل بها وقاية للقدم، مع أنه لا يمشى بها غالبا وحدها. فكل ذلك دليل على أنه لا بد من التثبت في هذا. أما صفة المسح، المسح على الخفين يراد به يعني مسحهما باليدين، وصفته أنه بعدما ينتهي من فراشه يبل يديه ويمسح كل قدم بيد، ويكون المسح على أعلى الخف أو أعلى الجورب. يبتدئ من رؤوس الأصابع ويمر أصابعه على قدمه، على ظاهر قدمه إلى ساقه، فيمسح أعلاه ويمسح جانبيه بأصابعه، ولا يمسح أسفله ولا يمسح مؤخره. هكذا ورد صفة المسح. ولا يلزم أن يكون أن يظهر البلل على الخف أو على الجورب، لا يلزم، بل قد روي أنه عليه السلام لما مسح الخفين يقول الراوي كأني أنظر إلى أثر أصابعه خطوطا في الخف، يعني أن أصابعه قد أثرت بللا في الخف كمثل الخطوط، مما يدل على أنه لا يلزم أن تبتل. أما نسخ أسفله فليس من السنة، ولهذا في حديث عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف على أولى بالنسخ من أعلاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ثم يلاحظ أن بعض من الناس يمسح على الكمامة ثم يخلعها ويصلي في الشراب فيبطل بذلك نفسه. فنقول إذا كان عليك شراب وجعلت الخف كالنعل يخلع ويلمس فاجعل المسح على الأسفل الذي هو الشراب بحيث إذا أردت الوضوء خلعت الخف أو الكناب ومسحت على الشراب ثم لبستها وإذا دخلت المسجد خلعتها وصليت في الشراب وحده كما هو المرتاد. أما أن تمسح على الخف أي على الكناب ثم تخلعه وتترك الشراب وحده فإنه يبطل مسحه لأنك مسحت على شيء وخلعته ما بقي المنسوح معك. المنسوح قد خلعته يغلط كثيرا من الناس. تراه مثلا عندما يتوضا يمسح على ظاهر الكنادة وإذا دخل المسجد خلعه وترك عليه الشراب. انتبهوا لهذا ونبهوا له إخوانكم.